مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموتى ونأبى أنهم في سبيل الله ما أحل المنون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون نحن بالإسلام كنا خير معاشر وحكمنا باسمه كسرى نحن بالإسلام كنا خير معاشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون سائل التاريخ عنا حما حق فقير ضيعا من بنى للعلم صرحا أرفعا من أقام الدين والدنيا معا سائل التاريخ عنا حما حق فقير ضيعا من بنى للعلم صرحا أرفعا من أقام الدين والدنيا معا سائلهم سيجيب المسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون نحن بالإيمان أحيينا القلوب نحن بالإسلام حررنا نحن بالقرآن قومنا العيوب انطلقنا في الشمال والجنوب نحن بالإيمان أحيينا القلوب نحن بالإسلام نحن بالقرآن قومنا العيوب وانطلقنا في الشمال والجنوب مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون نحن بالأخلاق نورنا الحياة قد آن الأوان وص